يا ابوي جعلك للبقا والمكاسيك، عمري بدونك يا الذرى وشبيبا. يا ابوي تسأل عن شفاك المراقيب، طلعت سواتك للنوايف غريبة. ليه المرض ما يعرف الزين والعيب، ما يدري انك للمخالق هيبة. أبسألك وش به غزا وجهك الشيب، والقلب لايع والنواظر شحيبة. وش بك تحاتي لان والموت تغريب، تخشى علينا بالليالي الكئيبة. خدلتك وركع على مسند الجيب، عطني شماغك بالثماه واحتميبا. يا ابوي بنتك لنحكى بالتجاريب، كل يشق الهبة الصيت جيبا. يا ابوي ماني من سوات المخاريب، اللي تجيب العليا تلقم خيبة. ماني من اللي لمشت حفها الريب، أنا من اللي ما يدنس حليبة. مرفوع شاني عن غرام المكاتيب، واكبر من اني يرتضي بالحبيبة. أنا غرامي لابتدى وبالتراحيب، نفوس الأوادم في وجودي رحيبة. وإن كان زيني فتنة للمصاويب، أحط وجهي بالحريق ولهيبة. زيني أبيعه واشتري سمعة الطيب، اسم ينامس بالصروح الذهيبة. وإن كان عندي بالحلا شي صعيب، عندي جدود ما رضات بالغليبة. دموع القبايل في لقانا مساكيب، كنا المقابر لحضرنا قريبة. خضبت لك كفي من العز تخضيب، رفعت راسي للنجوم الصعيبة. والله لسدك بالفعول المصاريب، والله لشيلك بالرخاء والمصيبة. طلع المعالي من حكم للشواريب، بنت وناطح فارس القوم طيبة. ويا شيخي ابشر لو تدور الدواليب، بنتك إلى منه عواد ذيب ذيبة. يا شيخي ابشر لو تدور الدواليب، بنتك إلى منه عواد ذيب ذيبة. شيخي بشر لو تدور التواليب، بنتك إلى منه عواد.